وهذا سؤال آخر عن حكم زكاة الذهب الملبوس، والجواب أن الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، فلا فرق بين الملبوس وغير الملبوس على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع امرأة أو بنت امرأة مسكتان غليظتان، فقال لها: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: تحب أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فاستدل به أهل العلم على وجوب أداء الزكاة للذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.